إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد قل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي قل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله بسم وضحاها والقمر إذا

بكرامة ربك فحدث. صدق الله.